أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع حلقة جديدة من البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا بالخير وطرد عنها شياطين الإنس والجن ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أحبتي في الله، الرفق، الرفق هو الذي يجعل الكلام من طرف إلى طرف يتوغل ويتغلغل داخل النفس الإنسانية ويصير الأمر قناعة لا اقتناعا. أنا أقتنع هذا أمر من قناعة من داخلي، أما أن تقنعني بلي الذراع وبالتدبيج بالكلام وباللف والدوران فربما أقتنع اليوم لكن غدا ليست عندي قناعة. أنا أريد أن يأخذ الإنسان كلام أخي أو كلام الطرف الآخر، بالذات إن كان بين زوج وزوجة أو أخ وأخيه أو أخت وأخيها أو أسرة تحت سقف واحد، أن يصير الأمر قناعة ثم يأتي الاقتناع، بس ولكن في الأساس أرض القناعة موجودة فتثمر خيرا كبيرا. لو أردنا أن نتوغل في ونحن منذ عدة حلقات نتكلم عن اختلاف الطبائع بين الرجل والمرأة، ولماذا لا يقتنع الزوج بكلام زوجته، ولماذا لا تقنع أو لا تستطيع الزوجة أن تقنع الزوجة بوجهة نظرها، لأنني أريد وأنا أتكلم أنه يجب أن يقتنع الطرف الآخر. هذه كارثة، يجب، هذه لا تكون إلا في الأوامر الشرعية، أما في الأفكار وتلاقح الأفكار والرأي والرأي الآخر، يعني حتى في طريقة التعليم وطريقة التهذيب. عبد الله بن المبارك هذا الرجل الولي الصالح الحبر العلامة الفهامة صديق أبي حنيفة، جلس بجواره رجل أعرابي قح فعطس الرجل. الإمام عبد الله بن المبارك يعني يريد أن يعلم الرجل بأدب لكن لا يريد أن يجرح مشاعره. لما عطس الرجل لم يقل الحمد لله، فتبسم عبد الله بن المبارك وقال: من عطس ماذا يقول؟ قال الرجل: يقول الحمد لله. قال: أرحمك الله. إذن هذا طريقة لطيفة، لكن فيه ناس يا أخي أنت لا تدري، أنت جاهل لهذه الدرجة، أنت لا تعرف أن الإنسان عندما يعطس أبدا. فبهذا الأسلوب البسيط يستطيع الإنسان أن يقنع من أمامه، ولا بد من الإقناع بعدم ارتفاع الصوت. نحن إذا ضعفت حجتنا علت أصواتنا، نحن نريد أن نقنع الناس بالصوت الخفيض الهادئ وبالأسلوب المنطقي البين. جاء رجل ضيف في البادية ويمر، فقال: رأيت عجبا، رأيت رجلا متجهما وبعض من البعران وقد نفقت، يعني شوية جمال ميتة، وبعير هزيل واقف، وعبد مربوط مقيد إلى خيمة، إلى يعني عمود خيمة. فتعجبت، فبادرني العبد وقال قبل أن يراني سيده: يا هذا أنت ضيف، والضيف شفاعته مقبولة، اشفع لي عند سيدي حتى يفك وثاقي. فإذا بصاحب الإبل والخيام جاء، مرحبا بالرجل، مرحبا بالضيف، فقدم لي طعاما. قال: والله لا أكل طعاما حتى تشفع أو تشفعني في هذا الغلام. قال: والله هذا الغلام له قصة. ما قصته؟ قال: هو له صوت جميل، صوت جميل جدا، يحدو بجوار الإبل، فجعلها تسير يوما بليلة ثلاثة أيام متتالية دون أن ترتاح لجمال الصوت. كلما غنى وغال صوت جميل حداء بالإبل، الإبل تسرع حتى هلكت عن بكرة أبيها، ما بقي إلا هذا البعير الهزيل، ولكن لشفاعتك سوف أهابه لك. فسبحان الله العظيم. فقال الضيف: فلما أكلت ووهب العبد لي سرنا سويا، فقلت له: يا بني أسمعني صوتك. فقال يعني أنا أحذرك. قال: لما تحذرني؟ صوتك جميل، أسمعني صوتك. فظل الولد ينشد ويحدو للبعير الذي يركبه الضيف. قال: فرأيت البعير قد رمح كالفرس حتى ألقاني على وجهي على صخرة فشج وجهي، المهم يعني وجلس فطيب خاطري إلى آخره. ما المدلول في القصة؟ حتى الحيوانات تحب الصوت الجميل، تحب الصوت الجميل، لكن الصوت الذي كان هيق والعياذ بالله لأن أبغض الأصوات يعني لصوت الحمير، فهذا سيء، أن الغاضب يرفع صوته والمرأة ترفع صوتها والولد يرفع صوت. الرفق ما دخل في شيء إلا إلا إلا زنا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل أعرابي وبعدين يلح عليه في مسألة، والرسول لم يخض المسألة له لأنها ليست في طاقتي في هذا الوقت، ويقول له الحبيب أبشر. ففي مرة قال له أبشر، قال يعني أكثرت من أبشر هذه يا محمد. عربي قح، ده كلام كثير يعني سبحان الله. واخذ جنب النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري وبلال بن رباح، فقال أبشرا. فقال: قبلنا البشرى يا رسول الله. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ثم أعطاه لهما وقال: امسحا وجهيكما ونحريكما وصب الماء عليكما صبا وأبشرا بما عند الله عز وجل. قال: استبشرنا يا رسول الله. أم سلمة في الخيمة على بعد تسمع، فتقول: يا أبا موسى يا بلال، إياكم أن تنسوا أمكم، يعني أمكم أم سلمة تحتاج إلى شيء من هذه البركة. فأخذ فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخير. أولا ما أغضب الأعرابي، يعني لم يغضب الأعرابي. ولذلك يقال أن الإنسان في حسن عرضه للمسألة يستطيع أن يحتل القلوب أو أن يتوغل ويتغلغل داخل القلوب. يقال أن اثنين يعني من الأصحاب تقدموا لخطبة بنتين عند رجل، فواحدة صغرى والثانية كبرى أكبر يعني. فقال أحدهما للآخر: أنا أتزوج الصغرى وأنت تتزوج الكبرى. الآخر هذا الذي يسمع صلب عقله مغلق، قال: لا، أنا الذي أتزوج الصغرى وأنت الذي تتزوج الكبرى. ويعرف صاحبه أن هذا عنيد، فقال له برفق: طيب جميل، أنا وافقت، أنت تتزوج الصغرى وأنا أتزوج الأصغر. قال: قبلت. بالله عليك ماذا قبله؟ قبل رأيه الأول، المهم يعني حسن العرض، أنا عايز حسن الأسلوب في العرض، يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعني تغيير أسلوب الكلام هذا أمر مهم سبحان الله، تغير الأسلوب وتعلم دون أن تجرح، وتجرح دون أن تسيل دما. أبو يوسف كان التلميذ الأعظم لأبي حنيفة، كان يتيما وكان يحتجب عن درس أبي حنيفة. أبو حنيفة سأل عنه لأنه ولد نبيع في العشر سنوات لكن يحفظ ما يقوله الإمام الأعظم. فماذا صنع أبو حنيفة؟ سأل عليه، وجد أنه يذهب إلى السوق يعمل بدرهمين في اليوم، ولأنه العائل الوحيد لأمه. فقال لأمه: كم تعطيه، كم يكسب في اليوم؟ قالت: درهمين. قال: خلاص، أنا أعطيك الدرهمين كل يوم وفرغي أبا يوسف للتعلم عندي. أبو يوسف ظل سنوات عند أبي حنيفة معذرة. فمرض أبو يوسف مرة، فذهب أبو حنيفة لزيارته، فعاد باكيا، قال: آه يا أبا يوسف، كنت أدخرك لأن تعلم الناس من بعدي. وعاد أبو حنيفة إلى مجلسه، واحد من المريدين نقل الكلمة لأبي يوسف، قال: ألا تعلم ما قال الإمام؟ قال: لا، هذا كان يعدك أن تجلس مكانه في الدرس. أبو يوسف أول ما عوفي راح عمل حلقة أبو حنيفة عند القبلة عند في مسجد الكوفة، وأبو يوسف عمل درس في الحلقة في آخر المسجد. أبو حنيفة يقول: من هذا الذي يدرس؟ قالوا: هذا أبو يوسف. أبو حنيفة يرى أن تلميذه ما نضج بعد حتى يدرس، مش كل واحد منا يحفظ آية ويسمع شريط كاسيت لعالم، ولا يقرأ كتاب، ولا واحدة حفظت جزء من البقرة صارت مفتية وعالمة ومفتئتة، لا، يعني احنا نريد يعني أن نكون راسخين في العلم. المهم أبو حنيفة ماذا يصنع مع هذا الموقف؟ كيف يقنع تلميذه أنه لم يحن له أن يدرس؟ فدس عليه تلميذا من التلاميذ، قال له: إذ اسأل أبا يوسف أن رجلا ذهب بثوبه إلى القصار، هو الخياط يعني، فيقصر له ثوبه، ذهب للحائك الخياط عشان يقصر إيه؟ ثوب له. فأنكر بعد يومين الحائك الثوب كله أن يعيده إلى صاحبه. هل يستحق؟ واكتشف الأمر بعد ذلك، هل يستحق هذا الحائق أجرة تقصيره أم لا يستحق؟ إن قال يستحق كله أخطأت، وإن قال يستحق كله أخطأت. فالمهم راح التلميذ قاعد كده وسط في الحلقة أبو يوسف، قال له يا أبا يوسف، واحد ذهب بثوب له يقصره عند الحائق عند الخياط، فاغتصب الحائق الثوب وأنكره، فذهب به إلى القاضي فوجدوا الثوب عنده، هل يستحق أجرة أم لا يستحق؟ قال لا، لا يستحق. قال لو أخطأت؟ قال إنه يستحق. قال أخطأت. قال من صاحب السؤال؟ قال هذا صاحب الحلقة أبو حنيفة الإمام. ذهب أبو يوسف إلى أبي حنيفة فجلس حتى انتهى أبو حنيفة من درسه. قال يا إمام، أبو يوسف يسأل شيخ الحقيقة، هذه المسألة التي تعرف، يعني ما فهم بمعنى الذي سأل، هل يستحق أم لا يستحق؟ قال أبو حنيفة، إن كان قد قصرها، قصر الثوب في مستوى أو ما يماثل أو ما يعني ما يناسب صاحب الثوب فهو يستحق، وإن كان قصره على مقاسه هو، يعني على قده هو كحائط، فهو لا يستحق، لأنه كده اغتصب الثوب وخرب فيه، فلا يستحق إيه أجرته. فوصلت الرسالة إلى أبي يوسف، يا أبا يوسف إلزم مكانك، وصار يتعلم ويتعلم بين يدي أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة، فبدأ أبو يوسف في الإيه في الإفتاء. ما الذي نقص من أبي حنيفة عندما وعظ، يعني سبحان الله، وعظ يعني تلميذه بهذه المعظة الهادئة؟ نحن لا نجيد المعظة الهادئة، نحن ندخل إلى البيت إذا أخطأت الزوجة وكم تخطئ، وإذا أخطأ الزوج وكم يخطئ، وكلنا خطائين، كل أنا وأنت وأنت وكلنا عامل الشاشة اللي معي في الاستوديو اللي في اللي وراء الكاميرا، كلنا خطائين، ما لا معصومة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نطلب العصمة في الناس، ونحن سبحان الله العظيم يعني ده حتى ده احنا غير معصومين في الألفاظ. يقول لك ورأيت في الطريق امرأة منقبة، يعني امرأة منقبة؟ منقبة عن مخرمة، لا هي منتقبة، يعني حتى في الألفاظ نحن لا نقول كلاما. يقول والله وامسكوا فلان بتهمة حيازة المخدرات، المخدرات جمع مخدرة، والمخدرة اللي المحجبة، يعني ضبطوه مع شوية مخدرات، يقول ضبطوه مع المخدرات، يعني المخدرات حتى في الألفاظ، يعني ألفاظنا سيئة، ألفاظنا غير عربية، ألفاظنا في عرضها نحن سبحان الله إذا أردنا أن نقنع الآخر فنريد أن نقنعه بالأوامر والنواهي، لا لا يقنع، ده بالعكس بالعكس. لذلك أنا أفرح لأبنائنا عندما يسألون. لذلك فيه ناس ليس عندها رفق في عرض المسائل، مثلا أنت عندك سيارة وبعتها فذهبت في اليوم التالي من غير سيارة إلى العمل، سألت صاحبه خلاص انتهيت من البيع، أين سيارتك؟ والله يعني بعتها. لماذا يا رجل؟ انت لو اخبرتني انا كنت جبت لك سعر. يا عم الرجل باع وانتهى الموضوع، لا تشككوا في المسألة وتخليه يا ترى انا كنت كسبت 3000 كان افضل، كسبت 5000، يا عم لا اله الا الله. طب لماذا تعكر على الناس صفهم؟ يا رجل الرجل باع وانتهى. ولا يا سلام لو خبرتني، والله سبحان الله العظيم. حتى ان بعض الناس في مزاحهم مع يعني سبحان الله العظيم، غضب زوج من زوجتي لأنها مازحته بطريقة سيئة سمعتها من أخت لها ثقيلة الظل هي وأختها. أول ما دخل الرجل فيقول له والله يا أبو فلان أنت تستاهل كفين، وسكتت. الرجل ذحر، الرجل عربي، زوجته يقول له تستاهل كفين، يرتفعان إلى السماء بالدعاء لك. يا سلام على ثقالة الظل في الهزار وفي السخافة، دي مش نكتة، دي يعني أشياء تجرح سبحان الله. يعني كان في استاذنا له تلميذين، تلميذ ثقيل الظل ايضا لما سمع احدهم يعطس قال لعنك الله وسكت، فزميله ارتعب يا ابليس وانت يا فلان رحمك الله. بالله عليك هل هذا هزار؟ هذه ثقل الظل، هذه سخافه، هذا غباء. فاحيانا نحن في بيوتنا نعرض الاسلوب حتى في الابتسامه بهذا المنطق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا في فن الإقناع، كان يقنع. لما جاءه شاب يقول له يا رسول الله إذن لي في الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال هكذا الناس لا يرضونه، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا ليه؟ لأن دخلوا من طريق الإقناع من باب الغيرة العربية، من باب ان ايه ان سبحان الله العظيم، من باب المنطق سبحان الله العظيم. ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسر في بدر وفدته زينب بعقد كانت اخذته من امها خديجه واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وافك اسره يعني واعاد الى، ولكن قال ارسل الي زينب. فزينب رضي الله عنها كانت حامل، فلما ابو العاص خاف ان يخرج في يعني في ضحى اليوم امام الناس، فبعت اخاه كنانه يمسك بخطام الناقه، وهناك بعد خارج مكه بمده قبل الحديبيه بتاع 10 كيلو كده تقريبا ينتظرها زيد بن حارثه ورجل من الانصار عشان ياخذوه الى ابيها صلى الله عليه وسلم. وبعدين فلما خرجوا قريش بدات ايه، كان لسه بعد غزوه احد وبعد غزوه احد بعد غزوه بدر والقريش مات منها الكثير وقتل منها الكثير واسر منها، فلسه الجراحات منتظره. هند بنت عتبه دخلت عليها: يا زينب الا تريدين شيئا تحملينه الى ابيك؟ المراه تعرف ما عند المراه. ففي حلم عند هند وفي خير ايضا، وما كانت ما زالت على كفرها. ابو سفيان لما علم ان قريش خرجت لكنانه وارادت ان توقف المسيره والا تسافر زينب لتلحق بابيها، ويعني نثر كنانه سهامه واستعد وقال: ان اقترب منكم واحد لقتلته. فوقف كنانة، لا هو يستطيع الخروج بزينب ولا يستطيع القوم ان يقتربوا من زينب. في المهم يعني روعوا بعيرها فسقطت على الارض فاشهدت ما في بطنها، وكان واحد اسمه هبار بن الاسود. وعند اجهاض زينب رضي الله عنها نتوقف قليلا لنلتقط انفاسنا ثم نعود لهذه القصه ونرى كيف يصنع الهدوء والرفق ما لا يفعله الغضب ولا العنف. كونوا معنا بعد الفصل ان شاء الله، مرحبا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة وفن الإقناع ثم الاقتناع وليس إجبار الطرف الآخر على أن أقنعه في حواري وكأنني آتي له بكتاب منزل أو آيات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنها تلقح أفكار، فلا بد أن أعرض ما عندي وبعدين إن شاء الله رب العالمين ربنا يقنع من أمامي. نعود إلى زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت على الأرض، يعني استاء العرب القرشيون من هذا المنظر، أن يعني يعملوا هذا مع امرأة عزلاء هي وأخو زوجها حتى تعود إلى أبيها. لحق بالقوم أبو سفيان. أبو سفيان كان رجل زعيم وداهية سياسي. قال: يا كنانة يا ابن أبي العاص، خرجت ببنت محمد أمام الناس فيستشعروا بهذا هوان بعد ما حدث لهم في بدر، يعني بعد ما حدث القتل وقتل 70 وأسر 70، ويعني هذا منظر أمام الصناديد العرب، كأن أنت تذلهم بإخراج بنت محمد إلى أبيها، وكأنها زيادة نكاية بعد المعركة وهزيمة القرشيين والمشركين في بلد. يعني نحن لا نريد أن نمنعها، يعني نحن لا نريد أن نمنع يعني ما لنا حاجة في منعها عن أبيها، وليس بيننا وبينها إرث، ما فيش ميراث بيننا وبينها عشان نمنعها، فانتظر حتى يهدأ القوم ثم اخرج بها. بعد أيام هدأت الثائرة وخرج ليلا وسلم زينب رضي الله عنها إلى زيد بن حارثة والأنصاري الذي أخذاها معززة مكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التصرف من أبو سفيان بهذا المنطق. يقال أن في القصص الذي نسمعه كثيرا أخ استلف من أخ له كتاب، وبعد مدة أرجعه والكتاب رائحته يعني رائحة أكل وطعام يعني، فكان الرجل وضع لي أكل وضع جنب الأكل، غطس الكتاب في طبع، فسكت صاحب الكتاب أدبا يعني كيف أوعظه. فجاء هذا المقترض يقترض كتابا مرة أخرى، يستعير كتاب مرة أخرى، فجاء صاحب المكتبة أو صاحب الكتب وضع الكتاب في طبق، قال له تفضل. قال له الله، طب الكتاب وفهمته، ما علاقة الطبق؟ قال له لا، هذا الكتاب للقراءة وهذا الطبق للأكل، بس وصل الرسالة بأدب. حتى من اللطائف التي يصنعها بعض الأزواج مع الزوجات، زوج، وهذه يمكن أغلب الأزواج يعني هم يشاهدوننا الآن، يجي الصباح يدخل محطة البترول، يدخل يشتري جريدة، يعمل شيء، يبحث عن الفكة البسيطة لا يجدها. زوجته متخصصة، أول ما يرجع تضع إيدها في الثوب تاخذ الإيه الدراهمات الصغيرة الفكات الموجودة يعني. يقول يا رب من يأخذ مني؟ المهم راقب المسألة فعرف ان زوجته هي اللي ايه اللي تصنع هذا. فجيب مرة وعلق الثوب وعمل انه نايم وترك في جيبه ضفدعة. وضعت الزوجة ايتها امسك ضفدعة قفزت. تعرفين النساء ما شاء الله عليهم الشجاعة. فصرخت المرأة. وصلت رسالة مغلفة لا داعي لمد اليد الا امام الرجل. يعني ما يعني حتى هند لما اسلمت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك افاخذ من ماله؟ قال يا هند ولكن بالمعروف. يعني هو رجل بخيل ولكن لما تحب تاخذ بالمعروف. اعود الى الطبائع المختلفة حتى يستطيع كل واحد ان يفهم مفتاح شخصية الاخر. مثلا مثال ذهبت الى اختك مثلا وانت بينك وبين زوج اختك يعني او بينك وبين اخيك يعني القلوب مش متحابة بالدرجة. هي اختك مثلا انجبت 4 بنات على الطريقة العربية فجابت الايه الخامس ده بتعتبره ايه؟ ده البطل العالمي، ده صلاح الدين ايوبي، ده خالد يعني معتبر. فجايبه لك كده وايه شوف ما شاء الله اخوة النبي هي مبسوطة بابنها. فانت تقول ايه كويس وبعدين تكمل شربك يا اخي اعمل انك مهتم ما شاء الله لا قوة الا بالله الله اكبر الله يبارك. كلمتين يطيبوا خطر الاخ لكن ولا كأنك سمعت شيء سبحان الله. لو دخلت مثلا يعني الزوجة كده قامت كده قرأت قصة ولا شافت اي فغيرت مثلا من تسريحة شعرها يا اخي لا تتجهم. ايه الخيبة اللي انت عاملها في دماغك يا مؤمنة التقلة. بص السن كده اول شوف المراية لا حول ولا قوة الا بالله. مش عارفة ايه احباط. طب اللي عليك طب لماذا تغير مرة اخرى؟ فحسن يعني التقارب والاقناع يكون عن طريق هذا الادب. يا شيخ لا يعجبك شيء نافق واظهر انك معجب او قالت نكتة طرفة سبحان الله العظيم ربما يقهقه لها الشيء الجامد لطيفة لا اله الا الله عن زراوي الانجليزي لما يسمع النكتة لا اله الا الله. وربما تقول زميلتك كلمة يعني لا راحت ولا جت في المكتب يا سلام والله انت ما شاء الله يا شيخة تضحكي ده انت خلي الواحد يعني كبده من الضحك. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي ويل للمطففين يعني ما فيش داعي. فانا اريد ان نحن لسنا في مباراة احراز النقاط في الدوري والكاس لا احنا في تعاملات في البيوت. التعاملات في البيوت لازم ان تقوم لان اذا غرست يا قضية التجهم من احد الطرفين زوج او زوجة او يعني ارادة اقناع الاخر بفكرة باطلة سخيفة باي وسيلة هنا تكبر وتنبت شجرة تسمى بشجرة الاستياء. شجرة الاستياء هذه لا تثمر الا مللا وكآبة ويصير البيت الواسع قبرا ضيقا ويصير القصر المنيف كهف مظلم. ولكن بالابتسامة وسعة الصدر يعني كما قالت ميسون الكلابية لأم يزيد بن معاوية جابها من البادية تسكن البادية والعواء الذئاب بالليل والحيوانات الصحراء والخيمة الهواء يعني الرياح يقذفها في الهواء وتصير بلا غطاء. فدخل عليها مرة رآها أو سمعها تقول لكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر المنيف ولبس عباءة من جلد كبش أحب إلي من لبس الشفوف وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليف. يا الله اول ما سمع منها طلقها واخذ منها يزيد. قال لا هي لا تستقيم مع حياه الايه حياه العز في دمشق وغوط دمشق واشجار دمشق وخضره دمشق لكن والانهار في دمشق وفي الشام لكن هي لم يعجبها. هي تريد ان تعود الى الايه الباديه لان الطمانينه لا تاتي امام العينين. لا يعني كم من اناس منعمين ظاهريا ولكن في يعني سبحان الله يعني كما قال شاعرنا الشجاع عندي من يغني والدمع في الاجفان. يعني هو من الداخل سبحان الله يعني متالم وعنده مآسي وعنده سبحان الله العظيم. ولذلك نحن اذا قدمنا النصح سواء زوج او زوجه او اخ او جار او زميل او زميله لزميلتها يعني ايا كان او موظف لصاحب العمل او للمدير او للوزير او للصغير او للكبير يجب ان يكون النصح مغلفا مهذبا ونبدا باظهار حسنات الاخر. يعني عايزين نظهر للولد انه مقصر في ماده كذا مش الاول ندخل له على الماده المقصر فيها نذكر له المواد الطيبه اللي حقق فيها درجات او علامات كبيره ثم نذكر له حسن خلقه وثناء المدرسين عليه وحب الزملاء له. بعد ما نذكر هذا ويا سلام ما شاء الله لو انت كمان اجتهدت في مادة الفيزياء هذه, او لو اجتهدت كمان في مادة الله اكبر ولد ما شاء الله, يبقى ذكرنا له حسنات كلها. فاستأنس الينا, بعد ما استأنس الينا قال صلى الله عليه وسلم لحفصته عندما ذكرت عبد الله بن عمر اخاها, قال نعم العبد عبد الله بن عمر لولا قام من الليل. يا سلام يا سلام, لا يقوم من الليل يبقى فيها ايه؟ فيها سبحان الله العظيم فيها ثواب كبير. لم يقل ان عبد الله مقصر في يقوم الليل وهذا خطا كبير ويجب عليه ان يقوم, لا لا لا لا, الحياه ليست مباراه من يكسب فيها, الحياه ليست صراعا من يذهب الى المحكمه لينتصر على الاخر, لا لا لا لا, القضيه اهون من هذا. انت اذا رايت خللا في الطرف الاخر اصلح الخلل الذي عندك, الخلل اللي عندك اصلحه, ولا تسمع باذن الهوى, اسمع باذن العقل اولا وبعاطفة القلب ثانيا ومن قبل ومن بعد بالإيمان الجياش الموجود في إيه؟ الموجود في قلبك. يعني مثال, لو أنك مثلا زوجة شوهاء تأخر زوجها مثلا عن موعد الغداء معها ومع أولادي مثلا, فربما يأتي معتذرا يقول الله أصل بصراحة الطريق المزدحم, ممكن رد يقول قدر الله ما شاء فعل, خير خير المهم وصلت لنا بالسلام الحمد لله, الكلمة دي طيب خاطره, لكن هو راجع مرهق ومن عمله وربما فعلا المواصلات اخرت, هو كل يوم المواصلات يا اخي لا اله الا الله, اتق امام الاولاد, الرجل هذا قمة كبيرة امام اولاده مهما كان عمله, لكن هو بالنسبة لاولاده المثل القدوة. وهكذا ايضا ان قالت هي رأيا يخالف رأيك, يا شيخ انت هي انت تفكروا ان امك تفهم شيء؟ ولا تفهم شيء, ده انا مؤهلة احسن من مؤهلة وانا عائلتي, يا رجل اتق الله, هذه ام اولادك, اذا لم يحترم بعضنا بعض فكيف يحترمنا اولادنا؟ احنا لسنا في معركة يعني يعني يعني كما قلنا من قبل, حاول ان تتمرن على حسن الانصات, انصت يا اخي الاول وبعدين اهتم. ده انا شخصيا يعني سبحان الله لو وقفت على المنبر ورأيت مستمعا من المستمعين للخطبة ينظر في ساعته انهي الخطبه فورا, خلاص في ملل دخل على الحمد لله لا تحت من كرم الله عليه, لكن انا تخيلت لو ان فعلا احدهم نظر الى ساعته او لعب في ثيابه او عدل هندامه اثناء الخطبه انتهى الموضوع. مش الامام يطلع المنبر ونص المسجد نايم, الله اعلم هو متوضئ ولا غير متوضئ, لا يعني لازم يكون عندنا هذا الحس, فلا داعي لان نجعل الناس. وبعدين اذا حدث امر واضح للعيان أنه محرج لا داعي لأن نضع أيدينا على الجرح ونقول يا فلان لقد أخطأت في كذا, بالعكس بالعكس. يعني قال عمر رضي الله عنه عندما شم ريحا, قم يا فلان قم يا أقسمت وعزمت على من يعني أخرج هذا الريح أن يقوم فتوضأ, قال عبد الرحمن بن عوف ألا أقسمت علينا جميعا حتى لا نحرج أخانا؟ يعني هو عمر أقسم على النقل وضوء يقوم يتوضأ, فأمر طبيعي, لكن عبد الرحمن كان عنده قضية الإحساس العجيب ده, قال لو عزمت علينا جميعا لكان هذا أفضل. يبقى إذن الإسلام هذه هي ذوقيات الإسلام, ذوقيات الإسلام سبحان الله. لما ضربت عائشة الصحفة غيرة قال غارت أمكم غارت أمكم, هل ضربها رسول الله؟ هل مد يده عليها؟ ما هذه البيوت التي تمتد الايادي على النساء وتصرخ المرأة وتستنجد كأننا في حصار سبحان الله حرب فيتنام في الستينات ولا احتلال الهولاكو للبغداد. يجب ان نتقي الله رب العالمين, لابد ان يكون الرفق والود حتى ترزق البيوت بالسكينة وبالمودة وبالرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومع هذا التفكر نترككم لحظات في فاصل قصير, ثم أعود إلي مرة أخرى لنكمل حلقتنا عن إقناع أم اقتناع. نسأل الله أن تكون قناعة داخلية واقتناعا بعضنا ببعض طالما بالحق وليس بالباطل. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله, مرحبا مرة أخرى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن مع البيوت الآمنة ومفتاح القناعة ثم الاقتناع. أحيانا أفشل في إقناع من غيري لأنني أختار التوقيت غير المناسب, لا بد من التوقيت الوقت المناسب, ثم لا اختار الاسلوب المنمق اللي فيه الادب وعدم التعالي والتواضع, الاسلوب اللي فيه كله تهذيب واصلاع، ايضا لابد ان اوجز فيما انصح، لابد من الايجاز. ولكي نوجز نبدا في الاتصالات. اتصال ام محمد من المانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ام محمد يبدو انقطع الاتصال. ايوه السلام عليكم ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا رجل يا طيب. مرحبا مرحبا. كيف الصحه ان شاء الله؟ طيب انت صرت صديق البرنامج ما شاء الله عليك. الله يسلمك، هذا من طيب اصلك. ما شاء الله، اهلا وسهلا. ادعينا وياك في الصلاه. الله يثبتك ويصل لك امرك. الله يرحم والدينا ووالدينا. يا رب امين يا رب العالمين. وجميع المسلمين والمسلمات. تفضل ابا جراح. يا سيدي بغيت اسال كيف نوصل الكلمه الطيبه لبناتنا واولادنا. ايوه بالكلمه اللي يعني الطيبه، الكلمه الحلوه نحاول نغرسها في قلوبهم هذه. الله يرضى عليك. السؤال الثاني يا سيدي، ان في زوجات وزواج يصير يعني الخلافات بينهم على اتفه شيء، والكذب يكبر يكثر بين بعضهم. الكذب الكذب خاصه، انا شفت من ناس واعرف ناس وكنت حضرت مقال. ربنا يعني يهدي يا رب. يصير الكذب، الرجال يكذب والحرمه تكذب. لا حول. ويستمرون على هذا يا طويل. نعم نعم نعم. فهذا نصيحتك لهذول. وبعدين كيف احنا نحاول نوجه لهم كلمه ابو جراح؟ يتعلمون بهالاشياء. توكل على الله. ابشر بارك الله فيك. شكرا يا سيدي. ابشر بارك الله فيك. يعطيك الصحه. شكر الله لك. طيب اخ محمد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب، اهلا وسهلا. الله يمسيك بانواره. يا رب ولك مثل ذلك، تفضل. يا دكتور حبيت اقول لك ان الهدي المحمدي هو الهدي الذي يصلح في كل الازمان وفي كل صغيره وكبيره. صح تمام. واحب ان اقول بيتا من الشعر. نعم. يقول لو سار الف مدجج في حاجه لم يقضها الا الذي يترفقه. نعم. ويقول اهل العلم ان الغيظ اذا كظم لعجز صاحبه عن الانتقام والتشفي رجع الى الباطن. نعم. فاحتقن فصار حقدا، وعلامته دوام البغض والنفور. فالحقد ثمره الغضب. نعم. والحسد من نتائج الحقد. والحقد اصل الشر. نعم. ومن اضمر الشر في قلبه انبت نباتا مر المذاق نماؤه الغيظ وثمرته الندم يا عزيزي. بارك الله فيك. وعندي سؤال شوي. نعم. خارج نطاق الحلقه سعد يا الدكتور. نعم. عمر. نعم. بس حبيت اعرف اخر مؤلفاتك وشكرا لك والله ينور دربك ان شاء الله. يرضى عنك ويبارك فيك ويبارك لك فيما قرات. شكر الله لك. جزاك الله خير. اخت فاطمه من ليبيا. السلام عليكم. نعم. مرحبا. السلام عليكم. اهلا هادي بالشيخ الطيب هادي. مرحبا دكتور عمر. اهلا كيف حالك يا دكتور عمر؟ مرحبا يا بنتي. اولا عزاؤنا لكل الضحايا في الطائره الليبيه التي سقطت اليوم. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين ان شاء الله رب العالمين، ويعني يعطي اهلهم الصبر والسلوان ان شاء الله. عزاؤنا للشعب الليبي. تفضلي يا فاطمه. بارك الله فيك. هادي دكتور، انا هادي عندي سؤال. يعني مع ان هادي ديننا هو دين الرحمه ودين الرفق ودين الحب. نعم. يعني في التعامل مع بعض. نعم. لكن هو سؤال يعني تو كيف نتعامل مع ذوي القلوب القاسيه ويعني العنيده واللي تعتبر يعني نفسها دائما هو رايها وهو صح. نعم. والباقين هم هادي المخطئين. طيب وبارك الله فيك. يعني شكرا يا شيخنا الطيب وبارك الله فيك. يعني ونحن في يعني في ليبيا نحب. الله يرضى عنكم. يعني يحفظ الشعب الليبي من كل سوء. جزاك الله عنا كل خير. وعزاؤنا مره اخرى لكل ان شاء الله الشهداء نحسبهم كذلك من المسلمين ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب ابو حمدان من العين. السلام عليكم. وعليك السلام يا شيخ. مرحبا. الله يجزيك عنا وعن كل المسلمين، جزاك الله الف خير. يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. الله يجزيك خير، انت رجال طيب وفيك كل الطيب. بس انا كنت اتمنى يا شيخ. نعم. ان القنوات اللي في دبي والقائمين عليها، نحن الحمد لله رب العالمين دوله متمكنه وبلد متمكن. نعم. ودبي مدينه متمكنه، واتمنى والقائمين عليها وانت. نعم. من ضمنهم. الله ان يسوون قناه اللي هي قناه دبي، احدى من القنوات هذه الموجوده الخمس او ست قنوات. لا. يحطون قناه مثلك وشرواك بدون ما تتدخل فيها اي اعلانات. بس لكم انتم اللي تذكروننا بالخير وبالطيب بدون ما تتدخل فيها الاعلانات. لأن تأثر علينا نحن نكون مندمجين معاك في قصة ولا في رواية وتدخل معانا وحدة يعملون شعر شامبو. طيب سيدي بارك الله فيك، شكر الله لك يا أبو حمدان، الله يرضى عنك ويبارك في أهل العين جميعا. أخت منى من عجمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك. والله يا دكتور أنا بدي بس منك شغلتين. نعم. أول شيء الدعاء بالهدى لي أنا وزوجي يا رب، والشيء الثاني إن أنا عايزة منك نصيحة أتعامل بيها معي. بس تتعاملي معه؟ عايزة نصيحة منك، لأني هو إحنا بيننا وبين بعض دايما يعني مشاكل وشحنات على أشياء تافهة كتير وفاضية يعني. طيب طيب، هو عصبي ولا أنت اللي عصبية يا منى؟ والله هو إحنا الاثنين عصبيين. بس أنا يعني كتير بتسامح معاه وكتير بصبر عليه وهيك. بس هو ما بيستحملني كتير، وهيك الفترة كمان أصبح إن هو يعني دايما على لسانه كلمة الانفصال وكلمة ان هو مش عاوزني وكده، ودايما انا برضو قاعدة معاه وبصبر. بس جيت يعني في الفترة الاخيرة دي ابتديت ان انا ادخل اهلي، بس هو ما بيدخلش حد وما بيحبش يتكلم مع حد باي شيء، ودايما يعني ايه بقول له ده ظلم ليا وكده، يقول لي في اولاد يا منى بينك وبينه؟ طيب في طفل. طيب طيب حاضر، انا اجيبك كده، ولعل وعسى احدكما يترك عصبيته او يخفف من غلواء عصبيته ان شاء الله. طيب راقية من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته، جزاك الله خير في هالبرنامج يا شيخ. الله يبارك فيكم يا رب، تفضلي راقية. يا شيخ انا بدي اطلب منك حاجتين يا شيخ. نعم. دعاء لي يا شيخ وللعويكي وللجوزي. ايوه. وثاني حاجه يا شيخ انا نبي اسال سؤال، كيف ان نفس السؤال اللي سالك الاختي شوال، معامله الجوز الشيخ لما يكون عصبي لما يكون انسان يعني ما يتقبلش منك نصيحه. طيب حاضر. لان جوزي شيخ مره ما يتقبلش مني نصيحه والدعاء يا شيخ، ادعي لي يا شيخ. حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. جزاك بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب نجيب قبل ان يعني الوقت يمر. أبو جراح يسأل كيف نوصل الكلمة الطيبة لأولادنا وبناتنا. نحن نريد أن نوصلها ليست موعظة ولا حديثا يقال هكذا على عواهنه، ولكن سلوكا عندما لا يسمع الولد صوت أبيه وقد ارتفع حتى يسمع الجيران، ولا يسمع صوت أمه ترد يعني حتى تسمع الإمارة التي بجوارنا. فيعني هذا هو السلوك العملي رقم واحد. ثم رقم اثنين المال الحلال. نمرة ثلاثة الدعاء دائما لأبنائنا وبناتنا أن يحسن الله من أخلاقهم ومن أجعلها وفق المنهج، وذكر بعض القصص الصالح بإذن الله رب العالمين لأبنائنا إن شاء الله. أيضا يشكو أبو جراح وكلنا نشكو معه أن الأزواج والزوجات أحيانا يعني يختلفوا على أتفه الأسباب، لأن يعني إذا كانت النفوس كبارة شغلت أنفسها نفسها بالكبير، لكن الله والله يحب من الأمور أعليها وأكثرها وسفسافها. أما الناس التي يعني تعمل مشاكل على أتفه الأسباب عندهم فراغ داخلي وعندهم خلل نفسي وعندهم خلل عاطفي وعندهم سبحان الله عدم وضوح رؤية، كل هذا يسبب ما نتائجه هذه السفاسف، فتضطر كل طائفة أو كل طرف يعني يكذب، فالآخر يقابل الكذبة بكذبة. خلنا بيت مليء بالأكاذيب، بيت تفر منه الملائكة وتسكنه الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئ نفوسنا جميعا. الأخ محمد من العين كان يعني يقول وصدق فيما قال أن الهدي المحمدي هو الذي يصلح لكل زمان ومكان، بل إنه يصلح كل زمان ومكان. وما تعبت الأمة إلا عندما تركت الهدي المحمدي في البيت وفي الشارع وفي المؤسسة وفي الشغل. فعندما كلما ابتعدنا عن الهدي المحمدي كلما تعبنا وأتعبنا غيرنا، ولو سلكنا جميعا مسلك الهدي المحمدي الوسطي الرائق القائم على الرفق واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا أريد أن أقول ما قاله هذا الرجل الحجاج، يا حجاج لقد أوتيت ما لم يؤت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس كيف يا رجل تقول هذا الكلام؟ قال إن الله يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولا نستطيع أن ننفض من حولك، لأن الذي ينفض من حول الحجاج يفض الحجاج رأسه. لكن يعني أنا لا أريد أن أكون في البيت، لا أنا ولا غيري، هذا الأسلوب القاسي الآمر الناهي. نحن لسنا في ثكنة عسكرية يتلقى أو يلقي القائد أوامره فيجب أن يطيع الجميع ونبدأ اليوم بطابور الصباح. هذه ليست في البيوت، هذه في طابور المدرسة الصباح نعلم الأولاد النظام، في الطابور العسكري عشان نعلم الجنود والضباط للانضباط، لكن في البيوت المسألة فيها أريحية، فلا بد من الإيه؟ لا بد من الرفق ولا بد من الترفق. ابنتنا فاطمة من ليبيا، يعني كيف نتعامل مع القاسية قلوبهم؟ القاسية قلوبهم هذه أحيانا تكون أحيانا ملكات ولا يستطيع أن يلين قلبه. واشتكت عائشة إلى عائشة امرأة قساوة قلبها، قالت عائشة عليك بذكر الموت فإنما هو يرقق القلب. لكن طب نفرض أن اللي حوالي قاس القلب ولا يريد أن يستمع، أدعو الله له أن يلين لنا قلبه وأن يشرح لنا صدره وأن نختار الأمور التي لا تعصبه. يعني فرضنا جدلا رجل حريص أو يعني هو بخيل، فلا داعي لأن نكلمه عن المال كثيرا، لأن أنت تكلمه عن ما هو أبقى له وأقرب إليه من فلذة كبده، فما فيش داعي نكلمه عن المال، لا، يعني نكلمه عن إيه؟ عن أشياء أخرى لا تكلفه شيئا، ويكون هذا مدخل، فإذا قبل فربما نقترب قريبا من المال، لكن لو ملنا إلى المال لمال الرجل بعيدا عنا وما استمع إلينا. القاسي قلبه وجب علينا أن ننصحه في لحظة صفائه بعد الصلاة، يعني بمنطق يعني الهدوء هكذا، يعني ان شاء الله رب العالمين، وندعو لهم بالهدايه ونتحمل، والصابر على قاسي القلب ان شاء الله له ثواب كبير عند الله. ابو حمدان من العين يتمنى ان تكون هناك قنوات لا يعني ليس فيها اعلانات، والله هذه دعوه الى اصحاب الاموال والصدقات الجاريه ان هذه القنوات طالما ان ما فيهاش اعلانات يبقى تنفق على نفسها، لازم يكون لها وقف، ومش ممكن كمان الدوله هتعمل كل شيء، فلا بد لاصحاب الاموال ان ينشئوا مثل هذه القنوات كانها مساجد تماما تبث الخير من اهل الخير وتعلم الناس الخير بعيدا عما لا نريد وقريبا مما نريد ان شاء الله. ابنتنا منى من عجمان تسأل لها الدعاء للهداية لها ولزوجها، اللهم اهديهم واهدنا معهم جميعا يا رب. دايما على لسانه كلمة الانفصال، انا لا احب من الازواج هذه الكلمة لان ده اهدار لكرامة المرأة ولإنسانيتها، فيعني انا ادعو الازواج ان يهدئوا من روعهم، وانت يا بنيتي لا داعي يعني لان تكون ايضا عصبية، لما تلاقيه يتعصب اتركيه حتى تهدأ ثائرته، لا داعي لان نثير عصبيته. الاخت راقية من ليبيا ايضا نفس السؤال، ونضيف اليها ان لا بد من الهدوء مع صاحب العصبية، الدعاء له بالخير، عدم لمسه ساعة الغضب، عدم الاقتراب منه ساعة الغضب، ونسأل الله له الهدوء وللجميع ان شاء الله، وان يجعلنا لكم ممن يتعاملون بالرفق والترفق والود حتى يقنع بعضنا بعضا بالخير ويقتنع بعضنا بالخير ان شاء الله رب العالمين. اللهم يسر بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابنائنا زوجات صالحات، واجعل بيوتنا امنة مطمئنة، واطرد عنها شياطين الانس والجن، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. خذ بيد ابنائنا في الامتحانات وبناتنا، واجعلهم من المتفوقين في الدارين، واجعل الاسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ورق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.